أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: هل المأموم قراءة الفاتحة وسورة خلف الإمام في صلاة الظهر والعصر أو فقط الفاتحة؟ بل الصحيح أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة والسورة في الصلاة السرية، صلاة الظهر والعصر، أو بالأحرى الفاتحة. الفاتحة تلزمه ولا تسقط عنه، ولا تكفيه قراءة الإمام إذا كان يصلي خلف إمام، خلاف المشهور عن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن الإمام أبي حنيفة لا يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة السرية، وهذا قول ضعيف. فيجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة السرية الظهر والعصر. أما السورة فلا شك الأفضل أن يقرأ سورة، يقرأ سورة بدل ما يظل ساكت، فيقرأ سورة تناسب الصلاة وإطالة المؤلف أو تخفيفه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا أحضر للمملكة بفضل الله كل 6 أشهر، وحضرت هذه المرة ولم أفعل عمرة، فما الحكم؟ لا يلزمك، ما دام أنك اعتمرت يعني مرارا سبقا أديت العمرة، إن كانت واجبة على رأي بعض أهل العلم، وإن لم تكن واجبة ومع ذلك اعتمرت، فكونك تأتي بعض المرات ولا تعتمر فلا حرج في هذا. وهل يجوز لي فعلها الآن؟ إيه نعم، في أي وقت. العمرة في كل السنة إلا أيام معدودة ذكرها أهل العلم، لا يجوز الإحرام بالحج بالعمرة في أيام الحج أو يوم العيد، يوم عيد النحر، وأيضا أيام التشريق ويوم عرفة، بعضهم لا يرى الإحرام بالعمرة في هذه الأيام. أما بقية أيام السنة فلا يختلف أهل العلم أنه يباح للإنسان أن يحرم بالعمرة متى شاء، إلا أن تكرار العمرة تكرارا يعني لم يرد عن السلف، فبعضهم يكرهه كالذي يعتمر كل 2 أو كل 3 أيام، فمن أهل العلم من يكره هذا ويرون أنه ينبغي أن يكون بين العمرتين ما لا يقل عن 2، أن يكون بين العمرتين 15 يوما أو 10 أيام أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سؤالي عن صلاة الجنازة، ففي صلاة الجنازة هنالك 4 تكبيرات، ماذا يقرأ في كل تكبيرة، وما حكم أن يذهب الرجل مع المرأة أو مع المرأة طفل صغير، فقد رأيت هذا في مقابر المدينة. صلاة الجنازة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الحديث، أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وليس فيها دعاء استفتاح. أولا أنه لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول دعاء الاستفتاح، وأيضا الحكمة واضحة، فهي مبنية على التخفيف. ثم في الركعة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وينبغي أن يخلص الدعاء له ويجتهد في الدعاء، يدعو له بما ورد، خاصة إذا كان ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد عنه عليه السلام ينبغي أن يحرص أن يأتي به. وبعد التكبيرة الرابعة إما أن يسكت أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورد عن بعض السلف، أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، فهذا الذي ورد أو شيء مما ورد في شأن صلاة الجنازة. أما دفن الطفل مع المرأة أو مع الكبير فهذا من البدع، وأنكره أهل العلم، ولم يرد فيه ما يدل على مشروعيته، فلا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن، بل كل يدفن على حده، إلا في حالات الضرورة، في حالات الضرورة مثل ما كان في غزوة أحد، فإن النبي عليه السلام لما اشتكى الصحابة رضي الله عنهم ما لحقهم من دفن الشهداء عليهم رضوان الله، فأمرهم أن يدفنوا 2 و3 في القبر الواحد، فهذه حالة استثنائية. أما ما هو مشهور ويتناقل عن بعض أهل المدينة يفعلون هذا الشيء، فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، وأخشى أن يكون بدعة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من قرأ سورة الكرسي وسورة الزلزلة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقرأ في الركعة الثانية سورة الكافرون وإذا جاء نصر الله، كمن ختم القرآن؟ جاء في شأن يعني بعض الأحاديث جاءت في شأن قراءة الزلزلة أنها تعدل ثلث القرآن أو نصف القرآن أو ما إلى ذلك، ولكنه حديث فيه كلام. وأما آية الكرسي فهي آية عظيمة، أما كل إنسان يقرأ آية الكرسي وسورة الزلزلة في ركعة ثم يقرأ في الركعة الثانية ماذا قال يقرأ إذا جاء نصر الله؟ نعم، وفي الركعة الثانية سورة الكافرون وإذا جاء نصر الله، فهذا أيضا سورة الكافرون ورد أيضا في شأنها أنها إما تعدل نصف أو ربع القرآن أو لا، لكنه كذلك حديث فيه نظر. فعلى كل حال ما ورد ما يدل على أنه حكم من ختم القرآن، لكن سورة الإخلاص قل هو الله أحد ورد في الأحاديث الصحيحة أنها تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها ثلاثا يكون له من الأجر والثواب، وهذا لا يعني أنها تغني عن استعراض القرآن وقراءته. بعض العوام يهجر القرآن ويقتصر على هذه السورة يقرأها ويرددها مرارا ويرى أنها تجزئه عن القرآن، لا، هذا ما هذا خطأ في الفهم، خطأ في الفهم وهجر للقرآن. فالقرآن فيه أحكام وحكم وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هذه السورة نوه عليه الصلاة والسلام بشأنها لأنها تتضمن توحيد الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته سبحانه، ففيها هذا الفضل، لكن أن تكون مغنية عن تلاوة القرآن لا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل وامرأة عليهما دين ويريدان العمرة أو الحج، فهل لهما ذلك؟ أما الوجوب فلا يجب. أول، العمرة في خلاف في وجوبها، من أهل العلم من يقول ليست واجبة أصلا العمرة، وأن الحج يجزي عنها ويكفي عنها، ومن قال بوجوبها وكذلك بالنسبة للحج، فالذي عليه دين من رجل أو امرأة لا يلزمه الحج، بل من أهل العلم من يكره لمن عليه دين أن يحج، وأنه لا ينبغي له أن يحج حتى يستأذن الدائن، يستأذنه ويخبره أنه سوف يسافر للحج، خاصة إذا كان الدين حالا قد حل أجله. أما إذا كان الدين لم يحل أجله وأيضا الإنسان عنده وفاء، عنده قدرة وعنده رصيد، وإذا رجع من الحج إذا حل أجل الدين سوف يسدده، ولو مثلا سبحان الله عرضت له وفاة أيضا عنده تركة يجد المدين سداد دينه فيها، فمنهم من لا يكره هذه الحالة، لا يكره له أن يحج، لكن لا يوجب عليه الحج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. هناك سؤالان بنفس المعنى: هل أستطيع أداء العمرة عن أخ لي انتقل إلى الدار الآخرة؟ وهذا السائل يسأل: هل أستطيع أداء العمرة عن عمتي أو عن عمي أو خالي المتوفي، علما بأني مقيم بالمدينة؟ وما المدة بين العمرة والأخرى؟ إذا كنت مقيم في المدينة وترغب أن تعتمر عن إنسان ما، خاصة إذا كان قد توفي، فقد وردت الأحاديث بالإذن بهذا، واستؤذن عليه الصلاة والسلام في عدة حديث عن الحج عن من توفي، فأذن للسائل، أذن له أن يحج، فتحج عن قريبك، عن والدتك، عن عمتك، إذا كنت اعتمرت وحججت عن نفسك. أما إذا كنت لم تعتمر ولم تحج فلا ينبغي أن تقدمهم على نفسك، بل تعتمر أولا وتحج أولا، ثم تعتمر أو تحج عن من شئت من الموتى أو الذين لا يستطيعون أن يحجوا بأنفسهم، ومن يسميهم الفقهاء بالزمن، الزمن الذي عنده مرض مزمن أو مقعد هرم لا يستطيع أن يحج بنفسه أو يعتمر. أما بين العمرتين، ذكرت قبل قليل أن الأولى أن يكون بين العمرتين ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، ينبغي أن تكون المدة ما بين ذلك، فأكثر أهل العلم على هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: صليت خلف إمام مسبل، كان مسبل الثياب يعني، فعدت صلاتي، فهل صلاتي الأولى صحيحة؟ جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي مسبلا ثوبه قد جاوز الكعبين فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ما لك أمرته أن يعيد الوضوء والصلاة؟ قال إنه صلى مسبلا إزارة. وقد صحح الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث. وهذا أمر يبتلى به كثير من الناس هداهم الله ولا يبالون، فتجده يصلي مسبلا ثوبه يعني قد جاوز الكعبين، وقد شدد عليه الصلاة والسلام في شأن الإسبال، وأن ما جاوز الكعبين فهو في النار. إن كان على سبيل الكبرياء فهذا أشد وأشد، وإن لم يكن على سبيل الكبرياء غفلة وعدم اهتمام فأيضا الوعيد يتناوله، الوعيد يتناوله. وأن من جاوز ثوبه أو سرواله أو إزاره جاوز الكعبين، وقد جاء في الحديث لا حظ للكعبين من الثوب، أو لا حظ للثوب في الكعبين، بل ينبغي أن ترفع الثوب على الكعبين شيئا ما. وجاء في الحديث أن إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يرفع ثوبه رفعا واضحا بينا عن الكعبين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في المكان الذي أعمل به يوجد كثير من المدخنين، فكيف أتعامل معهم أو أنكر عليهم علما بأنهم كثر ويوميا على هذا الحال؟ تبادئهم بالنصيحة والتذكير والموعظة الحسنة من ناحية الدينية الشرعية، ومن ناحية الصحية، ومن ناحية الخلق وحسن الجوار. يعني ينبغي لهم أن يتقوا الله ما يضايقونك، على الأقل من ناحية الصحية، هذا حقك. ثم أيضا إدارة العمل، إدارة العمل خاصة إن كان هذا في المدينة فهذا أمر سيء جدا ومصيبة، مع أن عامة الأنظمة تمنع هذا، ليس في هذه البلاد بل في كثير من البلاد، لكنها للأسف أنظمة إنما هي حبر على ورق ويستهتر بها، ومحل استهتار واستخفاف من كثير من الناس، لأنهم كأنهم يدركون أنها يعني أوامر غير جادة وأوامر هزلية للأسف. فإذا كانت الإدارة غير متحمسة فكان الله في عونك، تجتهد معهم في المناصحة والتذكير بين وقت وآخر، وتقدم لهم ما كتب في هذا الشأن من مطويات أو أشرطة لعلهم ينتبهوا لأنفسهم، وإن أبوا فعلى الأقل يكفوا أذاهم عنك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم تشغيل القرآن أثناء العمل أو داخل البيوت التي لم يسكنها أحد لفترة محدودة ولتكن أسابيع أو عدة أشهر؟ كيف ما حكم تشغيل القرآن أثناء العمل؟ تشغيل القرآن أثناء العمل أو في البيوت، أو في بيوت لا يسكنها أحد لفترة. على كل حال، كن القرآن إن كان قصده يعني من إذاعة أو مسجل شريط، فإن كان العمل لا يمنع من الإنصات والاستماع فلعله لا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإن كان العمل لا يعارض هذا، وبإمكان الإنسان يعمل ويشتغل وفي نفس الوقت يكون منصتا مستمعا للقرآن يستوعبه ويتدبره. أما إذا كان العمل فيه نوع من اللغط والأخذ والرد فينبغي احترام القرآن، ولا ينبغي أن يفتح المسجل في هذه الحالة، أو يقرأ القارئ أو الإذاعة، لأنه إذا كان لا يصغى له للقرآن ولا يستمع فينبغي أن يجنب مثل هذه المجالس والأماكن. أما كون القرآن يفتح في الأماكن التي لا تسكن والبيوت التي لا تسكن فما أدري في هذا، ما عندي شيء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يوجد مصاحف في هذا المسجد يأتي بها المعتمرين للوقف لله تعالى، المعتمرون للوقف لله تعالى، وبعض الناس يأخذون هذه المصاحف ويذهبون بها إلى البيت، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز. إذا كانت هذه المصاحف قد أوقفت من قبل أصحابها على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك أن تتعدى عليها وتأخذها، لا يجوز. لكن بالنسبة للمسؤولين الذين ينسقون وجود المصاحف ويتابعونها وينظرون فيها ويرون أن هناك حاجة زائدة عن حاجة المصلين والقراء ويخشى أن تكون مهجورة هذه المصاحف، بينما في بلاد من بلاد المسلمين بحاجة أو بعض المساجد بحاجة، فيرجع إلى نظر المسؤولين. إذا نظروا واجتهدوا وأخذوا المصاحف الزائدة، إن كانت مما أوقفه الأفراد أو كان من قبل الحكومة، فأقول لعلهم إن شاء الله لا حرج عليهم في هذه الحالة. أما أنت كفرد تأخذ مصحف فلا يجوز لك هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بفئة من الناس، وهل هو من فروض الكفاية؟ لا، ليس خاص بفئة من الناس، بل هو عام كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره من الحديث. فحديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا، من، وهذه من عند أهل العلم يقولون من ألفاظ العموم، من يتناول الرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الشعائر، من أهل العلم من يعتبرها الركن السادس من أركان الإسلام، يلحقها بأركان الإسلام ويقول هي الركن السادس، وهي صمام الأمان للأمة، وهي شعيرة أغفلت من قبل كثير من الناس، وكثير من المسلمين لا يبالون بها، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. ولذلك استشرت المنكرات، انتشرت للإهمال الذي تراكم قبل سنوات، فصار المنكر على إثر منكر ومعصية وهكذا ينتشر بين الناس ولا يبالون به لهذا الإهمال. وهو من فروض الكفايات إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي وحققوا المطلوب وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم يكن فيهم ضعف. أما إذا كانوا قليل عددهم أو إمكانياتهم، الله، نقول يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه فرض على الأمة، فإن قام به بعض المسلمين كما ينبغي على الوجه المطلوب والمشروع وكفى عددهم وعدتهم وقمعوا المنكرات، فبرئت الأمة وسقط. أما إذا كانوا ضعاف أو قليلين في عددهم وضعيفين في إمكانياتهم والمنكرات مستشرية، فإن الأمة كلها على خطر وآثمة حتى تقوم قومة رجل واحد وتنهى عن المنكرات وتأمر بالمعروف. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مولد النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف، أولا مولده المشهور أنه في 12 من ربيع الأول، على خلاف في هذا، فهناك من أهل العلم من يقول بل مولده في رجب، ومن قال في محرم، ومن قال في ربيع، لكن ليس في 12 بل في 8 من ربيع. فإذا تحديد الموعد هو محل خلاف، وإن كان المشهور هو القول المعروف هذا. أما الاحتفال فقد كان في عهده عليه الصلاة والسلام وهو يعرف وقت ميلاده، يعرفه حقا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لا يكادون يجهلون وقت ميلاده. فقبض عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وجاء من بعده أصحابه رضي الله عنهم، وبالأخص الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله، فما ذكر عن أحد منهم أنه كان يحتفي أو يحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم. وقد قال كما جاء في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما أثر عنهم أنهم يحيون ذلك اليوم، يوم الاثنين أو ليلة الاثنين من 12 من ربيع الأول، طوال 30 سنة هي مدة الخلافة الراشدة التي انتهت باستشهاد علي رضي الله عنه. ثم أيضا توالت القرون بعد ذلك، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، والتي شهد لها النبي عليه السلام بالخيرية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، على خلاف في الرابعة فهذه القروض 300 سنة بل 400 سنة انقضت وانقرضت ما أثر أنه كان هناك حفل لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة الكبار أئمة الفقه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث البخاري ومسلم وأصحاب السنن والكبار سفيان والأوزاعي والليث الكبار من الأئمة والعلماء رحمه الله، ما أحد منهم ذكر هذا الشيء ولا عمله ولا نبه إليه. يا سبحان الله، من أين أتتنا هذه محاكاة للنصارى؟ قيل أول من شرعها من يسمون بالفاطميين وهم ليسوا كذلك، الذين حكموا مصر وأيضا انسحب حكم على كثير من بلاد الإسلام وابتلي بهم المسلمون فترة من الزمن فاقتبست من النصارى. النصارى معروف عندهم عيد الميلاد، فجاء الجهلة من الجهلة وقالوا ينبغي أن يكون لنا عيد كما لهم عيد، مثل ما حذر عليه السلام من التشبه باليهود والنصارى وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وكما قال في شأن هذا الحديث لما بعض الصحابة الذين كانوا حديث عهد بالإسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مروا بشجرة ورأوا المشركين قد علقوا أسلحتهم على هذه الشجرة يتبركون به، فعرضوا على النبي عليه السلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال سبحان الله سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قاله أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهنا هؤلاء الجهال قالوا نريد أن نجعل لنا عيد لنبينا عليه السلام في يوم ميلاده مثل ما أن النصارى يحتفلون بعيد عيسى عليه السلام، فهذه الصحيحة أنها بدعة. وأيضا مما يقوي هذا أنها الآن للأسف يعني انفلتت وصار فيها من المحذورات والمحظورات والأشياء المحرمة ما يدركه إخواننا الذين ابتلوا بها، ليست مجرد أكل وشرب وزايد عن، بل أمور محرمة وأيضا إطراء وغلو في حق النبي عليه الصلاة والسلام وشركيات لا يرضاها صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي ورد في حق ميلاد عليه السلام في الحديث الصحيح لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه. فمن كان يريد أن يعمل بميلاد النبي عليه السلام فليعمله كل أسبوع أو أسبوع من أسبوع أو يوم في الشهر يصوم يوم الاثنين، يصوم يوم الاثنين. فإذا صمت يوم الاثنين وبهذا المعنى وأنه كما جاء في الحديث ميلاده عليه السلام هذا الذي يوافق السنة، صيام ما هو موائد وأكل وحفل ورقص ومن هذا القبيل البدع التي ابتلي بها كثير من المسلمين هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما رأيك يا شيخ كثرة التساهل ببعض المعاصي مثل إسبال الثياب، حلق اللحى، تصوير الغناء وغير هذا؟ الحقيقة هذا أمر مفزع جدا، قد تكون هي في ذاتها لو قلنا قليلا مع أن ما نهى النبي عنه عليه السلام ما نهى الله عنه لا ينبغي أن يحقر، وقد جاء في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، لا يغرنك الشيطان يقول هذا أمر، لكن إذا رأيت الملايين ملايين المسلمين بل عشرات الملايين يخالفون هذا الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إذن ملايين المعاصي ملايين الذنوب والمخالفات، لو كانت من شخص أو شخصين أو 10 أو 20 كان قد يكون الأمر هين، لكن أن يكون بالملايين كلهم من حلقة اللحى ومن من يطيل ثياب ويتختم بالذهب ويصدر الأغاني ويسمع الأغاني فهذا مصيبة، يعني انحراف وانجراف في الأمة كلها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا بلوى من الله، مع ذلك أملنا بالله سبحانه وتعالى أن يفتح على ولاة الأمور وأن يتقوا الله وأن يحترموا أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يفرضوها على الأمة كما أمر عليه الصلاة والسلام، ولا هذا يعني لا حرج فيه، بل الحرج كل الحرج من عدم الانصياع لهذا الأمر والتساهل فيه وترك الناس، فهذا من الإهمال بالرعاية. فالأمراء والحكام والوزراء مسؤولون عن هذا، والله سبحانه وتعالى خولهم من السلطة ما يستطيعون به أن يقمعوا هذه الأشياء وينهوا الناس عنها بالأساليب المناسبة حتى لو وصل الأمر إلى الإنكار باليد من قبلهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل أقوم بأداء عمرة الآن وأسعى بالمسعى الجديد؟ نقول بل ينتظر لعله عندما ينتهي العمل في المسعى ويتبين المسعى كما ينبغي فيكون أولى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كان عنده سلعة يبيعها نقدا بسعر ومؤجلا بسعر أكثر، فهل هذا حلال أم حرام؟ لا حرج في هذا، لكن ينبغي أن ينتهي العقد ويبت فيه، إما نقدا بكذا وينتهي، أو يبيعها مؤجلا ويبت في العقد. أما كون العقد يكون متردد بين الأمرين لا يجوز. فكون يبيعها هذه السلعة يبيعها بعشرة نقدا وتريد تأخذها مؤجل بأحد عشر فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف أخاف الله وأخشع لله كالصحابة والعلماء، وما هي الكتب والأشرطة التي تعين على ذلك؟ على كل حال، يعني خشية الله سبحانه وتعالى وخوفه هذه من الصفات التي يجب على الإنسان، يجب على المسلم أن يحرص عليها. والله سبحانه وتعالى يعني نوه بشأن المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم، وأيضا ذكر من صفاتهم الخشوع والخشية والخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذكر من حال أهل الطاعة أن قلوبهم يعني واجفة قلوبهم من خشية الله ومن خوفه. وهذا يكون بالدعاء والذكر وكثرة الذكر وتلاوة القرآن.